بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 21 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في سورة البقرة في الحديث عن المنافقين. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المرض حقيقة فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله، ومجاز في الأعراض النفسانية التي تخل بكمالها كالجهل وسوء العقيدة والحسد والضغينة وحب المعاصي لأنها مانعة عن نيل الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة الحقيقية الأبدية. والآية الكريمة تحتملها، فإن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم من الرياسة، وحسدا على ما يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واستعلاء شأنه يوما فيوما. وزاد الله سبحانه وتعالى غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره، ونفوسهم كانت مأوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. فزاد الله سبحانه وتعالى في ذلك بالطبع أو بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصر. وكان إسناد الزيادة إلى الله سبحانه وتعالى من حيث إنه مسبب من فعله سبحانه وتعالى، وإسنادها إلى السورة في قوله تعالى: فزادتهم رجسا، لكونها سببا. ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل قلوبهم من الجبن والخور حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله عز وجل لهم بالملائكة وقذف الرعب في قلوبهم، وبزيادته تضعيفه بما زاد لرسوله صلى الله عليه وسلم نصرة على الأعداء وتبسطا في البلاد. ثم قال: ولهم عذاب أليم. في قلوبهم مرض. الإنسان إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون مريضا. فالمرض كما قال الشيخ فيما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال. كان يشتهي الطعام، عافت نفسه الطعام. كان يشتهي النساء، عافت نفسه النساء. يريد أن يمشي، لا يستطيع أن يمشي. يريد أن يحمل، لا يستطيع أن يحمل. يريد أن يعمل، لا يستطيع أن يعمل. هذا كله معنى أخرجه المرض عن الاعتدال الخاص به، أوجب كل خلل في أفعاله، في حركته، في أقواله، في شهوته، في كل شيء. لكن هذا في حقيقة المرض. لكن ما معنى قول الله عز وجل: في قلوبهم مرض؟ ما قال في أجسامهم مرض، قال في قلوبهم. إذن هنالك أمراض قلبية غير الأمراض التي تظهر على ظاهر الإنسان سواء كان مؤمنا أو كان كافرا. لما وصف الله عز وجل المنافقين وصفهم بأنه يوجد في قلوبهم مرض، هذه الأمراض أصعب الأمراض الجهل. والجهل اعتقاد الشيء على غير ما هو عليه، فهذا مشكلة. والجهل قلة العلم وعدم المعرفة. ولو كان الإنسان يعلم ويتعلم، لذلك اليوم الشعوب المتقدمة التي ترى نفسها تريد أن تسود على العالم إنما تبحث عن العلم وعن العلماء وعن المدارس وعن المدرسين إلى غير ذلك، من أجل إعداد يعني شعر، من أجل إعداد جيل يؤمن ب، عندما يكون عالما يصير إلى الأمام ويتقدم ويأخذ معاني الأمور تماما. ولذلك قالوا الجهل ضد العلم. وهنالك جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط أن يقول الإنسان إني لا أعلم، لكن الجهل المركب أن يدعي الإنسان العلم وهو جاهل. وقد ألفوا قديما بيتين من الشعر قالوا: قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يعني رجل يدعي نفسه حكيما في قرية من القرى ويركب على الحمار، فنطق الحمار بكثرة جهل صاحبه، قال: لو أنصف الدهر كنت أركب. كان ينبغي لهذا الذي يدعي أنه عالم أن يكون هو الحمار الذي يركب، والحمار يقول: أنا الذي أركب عليه، لأنني الحمار يقول عن نفسه جاهل بسيط. الله سخرني للحمل ما سخرني للعلم. لكن هذا جاهل مركب، جاهل ولا يدري بأنه جاهل، ويريد أن يركب أيضا. يعني هذا لا يستحق أبدا حتى أن تذلل الحيوانات له. هذا معنى الجهل. وسوء العقيدة. الله عز وجل طلب منا أن نعبده، وأرسل لنا رسلا، وأنزل علينا كتبا، وأيدنا بالبراهين والحجج. ولكن جاء بعض الناس، وللأسف كثرة كانوا عند العرب، ينحتون الصخرة بأيديهم والخشبة بأيديهم، وربما يجمعون التمر بأيديهم على شكل إله فيعبدونه من دون الله. ربما يكذب الناس اليوم على أنفسهم. اليوم أرقى الشعوب اليابان الصين كذا، أرقى الشعوب بالصناعات. اليوم كلها تعبد بوذا، صنم، كل واحد وضع صنم أمامه. أين عقلك هذا الذي فكرت فيه؟ هذا لا يضر ولا ينفع. من هذا الرجل؟ يصنعون له تماثيل في كثير من البلاد حتى لا يخلو كل واحد منهم أن يكون روحه فارغة يريد أن يعبئها، لا يدري كيف يعبئها. أين عقلك؟ أحد إخواننا ذهب مع أحد التجار في الصين، قال: أنت رجل عاقل، أنت رجل مفكر، ثم تعبد هذا؟ قال: أسكت لأبي. قال: لا يؤذيني، سأضع رجلي عليه، سأشتمه، سأبصق عليه. انظر الآن بالتجربة والبرهان، أنت انظر إلي هل يصيبني شيء؟ وأخذ يتكلم معه بهذا حتى أخذ ذلك الرجل فسلك طريق الإيمان. بعض الناس يحتاج إلى شيء من الدفع في الإيمان بالله تبارك وتعالى. إذن كالجهل وسوء العقيدة والحسد. عندما يعلم الإنسان أنه مخلوق لله عز وجل، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فلماذا أتمنى زوال النعمة عن الآخرين؟ ما يأتيني سيأتيني، رضيت امتنعت سيأتيني رغما عني. والله لو كانت هنالك لقمة، لقمة واحدة لك لا بد أن تأكلها ولا بد أن تسير فيها. حدثني أحد الإخوة قال: يوجد بيننا وبين جيراننا يعني ثأر في منطقة ترغاية، وأبي في الليل قال لي: أنا أريد اليوم أن أذهب. يا أبي تعرضنا للقتل، نذهب إلى غير ذلك. فأصر علي حتى أخفته. فلما أخذته ركبت دراجة نارية وضعته خلفي، وصلت إلى البيت فتحت البيت جلس. قال أعطني كأسا من الماء، شرب كأس من الماء ومات هنا. له رزق من تلك البلدة كأس من الماء يشربها ثم يموت فيها، وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، ما تدري نفسه بأي أرض تموت، ما قدر لماضغيك أن يمضغاه، لا بد أن يمضغاه، كله بعز ولا تأكله بذل. لذلك هؤلاء المنافقون أصابهم الحسد، أصابتهم الضغينة، حقد، إضمار العداوة، نعم، وحب المعاصي لأنها مانعة عن نيل الفضائل. حب المعاصي، معاقرة النساء، شرب الخمور، الربا، نعم، إلى غير ذلك، أو مؤدية إلى زوال الحياة الأبدية. حياة الأبدية هي بعد هذه حياتنا، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كمثل الراكب يستظل تحت شجرة. حياتنا كلها تشبه ظل، يعني استظلال مسافر تحت شجرة في سفره لدقائق ثم يرحل. كم تساوي هذه بالنسبة لحياته؟ حياته كلها أقل من هذه المسافة بالنسبة لما عند الله تبارك وتعالى. الحياة الأبدية، الحياة التي فيها السعادة، إذن أو فيها الشقاوة. سعادة لمن حكم الله عليه حكم عليه ربنا عز وجل بجنة عرضها السماوات والأرض، والتعاسة والشقاوة لمن حكم عليه بأنه مخلد في نار جهنم. والآية الكريمة تحتملها، فإن قلوبهم، الآن يشرح لنا ما بعد هذا كله، ماذا وصلت هذه القلوب؟ لأن قلوبهم كانت متألمة تحرقا على ما فات عنهم من الرياض. عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كان أهل المدينة يريدون أن يتوجوا عبد الله بن أبي بن سلول، ويجعلون له تاجا على رأسه ويجعلونه ملكا. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت رئاستهم، وذهب ملكهم، وذهبت زعامتهم، ولم يستبدلوها بقوة الإسلام، فصاروا من المنافقين الأذلاء عند الله وعند الناس، وحسدا على ما يرون من ثبات أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد أن تحرقت قلوبهم، وبعد ذلك نظروا إلى ماذا يعطي ربنا سبحانه وتعالى من يعطي المسلمين ويعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرفعة. أي رفعة تساوي أن يقال في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أن يقال في القرآن الكريم ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي. استعلاء لشأن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يزداد استعلاء وهم يزدادون ذلا وانكسارا. واستعلاء شأنه يوما فيوما، وزاد الله سبحانه وتعالى غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره. في كل يوم يزداد عدد المؤمنين، في كل يوم تزداد الغلبة على الكافرين، في كل يوم تتوسع دائرة المسلمين. وقلوبهم إنما أصيبت مأوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها القلوب التي رهن عليها والتي غلفت، فلا تستطيع أن تدخل في الإيمان من سوء اعتقادها ومن كرهها ومن نظرها البسيط وترك النظر الذي فيه العاقبة. ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها، فزاد الله سبحانه وتعالى في ذلك بالطبع أو بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعف النصر، يعني كل ما كانت الأمور تأتي تدريجيا فإن هؤلاء التكاليف أن الله عز وجل يجري الأحكام عليهم كما أجراها على المسلمين، فيرون أن الأمر لا يستطيعون أن يفعلوه، وهم يعني بالنسبة كيف يدفعون الزكاة، كيف يصومون رمضان، كيف يحجون إلى البيت، كيف زيادة وتكرير الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفضح شأنهم المرة تلو المرة، وتضاعف النصر للمسلمين، وكأن إسناد الزيادة إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، أو وكان إسناد الزيادة إلى الله سبحانه وتعالى من حيث إنه مسبب من فعله سبحانه وتعالى. قال فزادهم، معنى ذلك أو جاءت السورة فقال الله عز وجل فزادتهم رجسا، السبب أن هذه السورة إنما هي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها، فلما سمعوها عند ذلك سمعوا هذا الكلام الذي يقرع آذانهم وقلوبهم، فزادهم حسدا وبعدا وعداوة وانتقاما من النبي ومن المؤمنين، فزادهم رجسا لكونها سببا. ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخل في قلوبهم. يوجد شيء آخر، هنالك شيء يدخل إلى القلب فيصبح هذا القلب بعد رؤية الانتصار ورؤية السؤدد ورؤية متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء أصابهم شيء يسمى الجبن. كانوا شجعانا، فلماذا صاروا جبناء؟ كانوا يستطيعون أن يقفوا عند اللقاء، لماذا أصابهم الخوار عند ذلك؟ فهذا فلا يستطيع أن يتقوى قلوبهم أبدا، ففي أعصابهم رخاوة وفي قلوبهم جبن، ولم تكن لهم شوكة بعد ذلك. قال حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمداد الله عز وجل لهم بالملائكة، نظروا إلى معركة بدر وشاهدوا كيف انتصر هؤلاء المسلمون، وكان المنافقون أرادوا أن يتفقوا مع أهل مكة، ولكن ما فادهم هذا الاتفاق أي جدوى على الإطلاق. وبزيادة تضعيفه بما زاد لرسوله صلى الله عليه وسلم نصرة على الأعداء وتبسطا بالبلاد. كلما زاد النبي عليه الصلاة والسلام نصرا ودعوة وازدادت القبائل التي تدخل في دين الله عز وجل والأفراد والزعماء، نعم، والنصر على الأعداء والتبسط في البلاد وكثرة الخيرات التي تأتي إليهم، عند كل ذلك أصابهم بالمرض في قلوبهم من الخور والجبن إلى غير ذلك. ثم قال تعالى ولهم عذاب أليم، هذا في الدنيا، وفي الآخرة لهم عذاب أليم، ومعنى أليم قالوا مؤلم، فعيل، نعم، يأتي فعيل أحيانا على وزن اسم المفعول وأحيانا على وزن اسم الفاعل. إن الله على كل شيء قدير، ما معنى قدير هنا؟ قادر. رجل جريح أي مجروح، نعم، وكثيرا، وهنا أليم بمعنى مؤلم. يقال ألم فهو أليم كوجع فهو وجيع، وصف به العذاب للمبالغة لقوله تحية بينهم ضرب وجيع، أي ضرب أليم على طريقة قولهم جد جد. نعم. فألم أليم ووجع وجيع إلى غير ذلك من الكلمات التي يستخدمها العرب بما كانوا يكذبون. قرأ عاصم وحمزة والكسائي والمعنى بسبب الباء للسببية، أي بسبب كذبهم، أو ببدله جزاء لهم، وهو قولهم. ما معنى ببدله؟ تقول اشتريت الكتاب بدرهم، فصار في استبدال اليوم، أرضيتم بالحياة الدنيا بالآخرة. إذا من الآخرة استرضيتم بالحياة الدنيا، استبدلتم فأخذتم هذه الحياة، فالباء تكون للاستبدال. ولما كانت الاستبدال قال ربنا عز وجل بما كانوا يكذبون، أي ببدل ذلك الجزاء الذي كانوا يكذبون فيه في الحياة الدنيا، إما أن تكون سببية وإما أن تكون بدلية. ويمكن أن نجمع في المعاني ما بين القولين، فالبدلية والمقابلة الآن يعني والسببية، كل هذه الأشياء إنما هي متقاربة بين بعضهم البعض. يعني بما كانوا يكذبون، عندما قال بسبب ما كانوا ببدل الجزاء لهم عذاب أليم، هذا العذاب الأليم بأي شيء سببه؟ بما كانوا يكذبون، بدل كذبهم الذي كانوا يكذبونه في الحياة الدنيا ببدله جزاء لهم، وهو قوله آمنا، أنتم تقولون آمنا وأنتم لستم بمؤمنين، يعني كما قال ذلك الشاعر فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، فليت لي بهم بدلهم قوما. هو نفس الشيء، يعني هم عندما قالوا آمنا قال ربنا وما هم بمؤمنين، معنى ذلك هذا نتيجته ماذا؟ عندما قالوا آمنا وهم يكذبون، إنما قالوا مثلا إنا مؤمنون هم كافرون إلى غير ذلك، فكانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى بدل هذه الكلمات التي كانوا يكذبونها لهم عذاب أليم. هذا العذاب الأليم بأي شيء ما سببه؟ إذا قلنا نقول السبب بما كانوا يكذبون، أو بدل بما كانوا يقولون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمام المؤمنين، أو لأنهم كانوا يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم بقلوبهم. قال وإذا خلوا إلى شياطين دينهم، أو من كذب الذي هو للمبالغة أو التكفير، مثل الشيء يعني كذب أكثر من التكذيب، كما نقول موتة الإبل، موتة البهائم، أو من كذب الوحش إذا جرى شوطا ووقف لينظر ما وراءه. فهذا الوحش مثلا الغزال متى يصاب؟ الغزال يعني يمشي بسرعة هائلة ثم يريد أن يقف لحظة ليرى ما وراءه، هل جاء ما وراءه من الحيوانات التي تريد أن تصطاده كالأسد مثلا، في هذه اللحظة ينقض عليه. وهذا من كذب الوحشي إذا جرى شوطا ووقف لينظر ما وراءه، فإن المنافق متحير متردد، يمشي شوطا في الإيمان ثم ينظر وراءه ماذا يفعل، ماذا يقول عنه الكفار، ثم يمشي شوطا في الكفر ثم ينظر ماذا وراءه، ماذا يقول عنه المؤمنون، هو متردد متحير ما بين الأمرين. والكذب هو الخبر عن الشيء على خلاف ما هو به، وهو حرام كله. يعني لا يوجد عندنا كذب أبيض وكذب يعني مذموم أسود، لا، الكذب كله حرام. المؤمن يكذب؟ لا، يعني قد يقال المؤمن يشرب الخمر، المؤمن يزني، المؤمن، لكن يكذب؟ لا. فلما كان لا يكذب تقام عليه هذه الحدود، عند ذلك لا يفعلها أصلا لأنه لن يكذب، وهو حرام كله لأنه علل به استحقاق العذاب حيث رتب عليه. وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب ثلاث كذبات فالمراد التعريض، ولكن لما شابه الكذب في صورته سمي به. يعني ما معنى هذا الذي يسمى تعريضا؟ أنتم حفظتم عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نظرنا إلى الخبر أولا هذا الخبر إما أن يكون صدقا إذا وافق الواقع، أو يكون كذبا إذا خالف الواقع، هذا هو الأصل. فإذا كان حكمه الواقع يعني مطابق للواقع تماما سميناه صدقا، وإذا خالف الواقع سميناه كذبا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الكذب، عن إن في المعاريض، معاريض لا تسمى كذب، إن في المعاريض لمندوحة، عن أي شيء؟ عن الكذب. جاء في الحديث لا يصلح الكذب إلا في ثلاث. الكذب صورة في المعاريض في عنا ثلاث طرق له. الطريق الأول الإصلاح بين الناس. إذا ذهبت تصلح ما بين زوج وزوجة وما بين عائلتين، قد هذه العائلة تسب هذه العائلة وهذه العائلة، أنت تقول هذه العائلة نادمة وتمدح، معلش هذا طريق للإصلاح، تخفف من الحدة. أنا كنت فلان سبك وأنا عنا كذاب له 60 كذاب، وبعد ذلك أنت لا تريد أن تؤجج النار بالحطب، وإنما تريد دائما أن تطفئ. لذلك لما بيصير غضب عند المسلم يقوم فيتوضا، لأن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والنار لا تطفئها إلا الماء، ولذلك قم فتوضا. وكذلك هنا من الممكن أن تكذب في الإصلاح ما بين الناس، هذا شيء. كذلك هنالك بعض الأشياء والمرأة عقلها بسيط، من الممكن أن تتكلم أمامها كلام. إنسان فقير لا يجد قوت يومه، يمشي مع زوجته أمام صائغ، قال لها كلاما، والله أتمنى لو كان معي مال أشتري لك كل ما في هذه الواجهة من حديد. نعم، المرأة ستفرح فرحا شديدا بهذا الأمر، وهو عاجز أن يشتري قطعة واحدة منها. ما في مانع أن تتعلم هذا، وذلك من أجل محبة الرجل للزوجة ومحبة الزوجة لزوجها. فأحيانا الرجل يكذب على المرأة بأمثال هذه الكذبات، وذلك من أجل أن يرضيها. كذلك لو وضع أسير في حرب، فهل يتكلم عن أمر أهله مثلا وأمر قبيلته ووطنه؟ ما يتكلم ثم يبين أسرار ذلك الحرب أبدا. ولذلك كذلك الكذب في الحرب شيء يعني مباح. هذا كله سميناه معارض. ثم قال ربنا عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.